وسط الأضواء المسلطة علينا من جميع أنحاء العالم المذهول بانتصارنا، وسط الانتصارات المتوالية المتتابعة في كل ميدان، وسط كل ده الفرحة ما طيرتش صوابنا والنشوة ما هوبتش عقولنا أبدا. فمش غريبة أننا في اللحظة دي بالذات نتذكر أيام زمان، أيام الاحتلال، أيام العام الرهيب الفظيع اللي أرقامه محفورة في قلوبنا وعقولنا، عام 1882. تقل الدم اللي نزل علينا في السنة دي، سنة 1882، اللي أول ما تذكر يقفز إلى الذهن يوم من أيام زمان، يوم 11 يوليو. يوم 11 يوليو سنة 1882، اليوم اللي كانوا بيستعدوا له من سنين ويرتبوا له من أعوام، لكن الاستعداد والترتيب في السنة دي نفسها كان اتخذ طابع عملي، طابع المؤامرات والدسائس. كان أوضحها وأبرزها مؤامرة مذبحة الإسكندرية اللي حصلت قبل اليوم ده بشهر بالضبط، يوم 11 يونيو سنة 1882. في اليوم ده خرجت التعابين من جحورها، وكل تعبان من أعوان الاستعمار مجهز بلون من ألوان السم يقتل بيه الشعب الأعزل. وكان في تعبان في صورة شخص ملطي من رعايا الحكومة الإنجليزية، شيء وكان خدام عند القنصل البريطاني. خرج التعبان ده وعلى موقف الحمير وقف. انت خمار؟ ايوه. اجر لي خمار. يا خواجه انا اجرهولك. ما ناجروش ليه؟ انا عاوز خمار خساوي كويس، امشي بسرعه. اوي اوي. وهنروح على فين ان شاء الله؟ نروح قهوه، وبعدين اتنين قهوه، تلات قهوه. اللهم اجعل استفتاحك خير. اركب. اوب ليلى. اوب شي شي يا بتاع الكلب. مش كفاية بقى لفة خواجة؟ الله، احنا بقى لنا من صباحية ربنا بنلفه في البلد. نروح الخمارة هناك دي. الساعة بقت 2 بعد الظهر. خلاص، خمارة هناك وراه وإزاز. اللي جنب اسم اللبان. هو ده شارع 7 بنات. طيب يا سيدي، اللهم طولك يا روح، الدنيا حر والشمس عمالة تنقحوا فينا. خلاص، مش خمار؟ انت يمسك فلوس كتير. خا شي شي يلا شي حا حا. لدينا وصلنا الخمارة يا خواجة، اتفضل بقى. طيب طيب، بشويش يا حبيبي، بشويش شوية شوية. طيب طيب، اديني الأجرة. ايه؟ أجرة؟ أجرة ايه؟ الله، إيه الأجرة دي كمان؟ أجرة ركوب الحمار. أنا مش هيد. ايه؟ أنت مش هيدفع؟ مش هيدفع ليه ده كمان؟ هو انت تركب من الصبح لغايه الساعه 2 بعد الظهر وتقول لي مش هيدفع؟ طيب طيب خالص، ده علشانك. ايه هو ده؟ قرش. قرش؟ قرش واحد؟ نعمل بيه ايه يا خواجه؟ اجره، اجره الخمار. ركوب 6-7 ساعات بقرش؟ ليه؟ القرش بتاعك ده ما وكلش الحمار عليه، لازم تدفع لي الاجره. انا مش هدفع غير قرش. انت مش يستكرادني؟ لا اديني حقي، انا مش كلودي. انا كمان والله العظيم ما حد يستغفر السيد العجان ابدا. لا لا يا حبيبي، بقول لك هات الاجره لازم تدفعه. لا يا حبيبي مش يدفع. ادفع. لا مش يدفع. بنقول لك ادفع. لا مش يدفع. انا بقول لك ادفع. انا مش يدفع. لا سيب الكلبيه يا اخويا. سيب انت الاول. انتوا جايين هنا بلادنا تستعبدونا؟ تستعبدونا على اخر الزمن؟ اوعى سيب. لا مش سيب. لا انت تجربه. ايوه. حاسب، بقول لك حاسب، اوعى سكينه.

لم تصدر مني فتوى في ذلك، ولم أسأل في هذه المادة، ومع ذلك فلو جئتموني الآن بمنشور فيه هذه الفتوى فإني أوقعه، وما في وسعنا ونحن مسلمون أن ننكر أن الخديوي توفيق مستحق للعزل لأنه خرج عن الدين والوطن. كانت هذه أيها السادة صورة من حياتنا عام 1882، سنة من أيام زمان. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، زمان برنامج يخرجه سعد لبيب، مستمعينا الأعزاء، هذه حلقة من برنامج حصل ما حصلش بمناسبة ذكرى جمالات زايد التي رحلت يوم 12 سبتمبر عام 1980. تقديم محمد فؤاد ومنال العارف. هنا القاهرة، حصل ما حصلش. محمد فؤاد، منال العارف. نرحب بالفنانة الكوميدية الأستاذة جمالات زايد، أهلا بيكي ضيفة عزيزة على إذاعة البرنامج العام. أظن لكم الليلة عاملينها فرح عشان إيه؟ أنا اللي هقدم لكم البرنامج. إحنا طبعا مبسوطين جدا، بس مش عايزين نضيع الوقت كله في السلامات يعني، لأنه طبعا يعني في المثل بيقولوا كتر السلام بيقل المعرفة. بهدي جرى إيه يا أستاذ؟ ما يحلى الكلام إلا بعد السلام. طبعا يا مدام جمالات، يعني هي محمد هو واخد الأسئلة كلها مع مدام جمالات، أنا عايز أسألها سؤال. طيب اتفضلي يا مدمدين. هو بصراحة مش سؤال يعني، هو اعتذار. أنا بعتذر لك إني ما قدرتش آجي بعد مكالمة التليفون اللي حصلت بيني وبينك الأسبوع اللي فات عشان نسجل معاك. على رجلاتي ناشي الحنة. لا حنة إيه وبتاعي ده، أنا حتى ما بحبهاش. ده أنت باين لك هتفقعيني النهاردة بقى، مش عارفة أهدي أخرى. لا مش عارفة هي ايه، بس انا ما بحبهاش. خلاص اسيب الموضوع ده لان شكلي نرفزت حضرتك. مدام جمالات، انا ومحمد يعني لاحظنا انك بتقودي حملة ضد ولاد الزواب. زواب؟ لازم زواب ضربة. لا يا مدام جمالات، احنا نقصد ان بعض ولاد الزواب بصراحة هما بدأوا يشتكوا بقى، بيقولوا ان اليومين دول مش بيلاقوا مكان عشان يفسحوا الكلاب بتاعتهم. تعرف يعني هما بيحبوا الكلاب والحاجات دي، كل ما يروحوا على الكورنيش يلاقوا الناس قاعدة بقى بيعين الشاي وبيعين القهوة والحاجات دي. يعني انت مالك؟ انت مندوبة بالبلدية؟ لا شكلنا كده مش عارفة، حاسة ان في خناق هتحصل بيننا. لا بلدية ولا حاجة مدام جمالات، بس هي المسألة ان الناس اللي ساكنين في الزمالك يعني الناس بيشتكوا، ويعني حضرتك عارفة يعني الزمالك دي منطقة يعني الى حد ما يعني، ولا انت مش من الزمالك؟ انا من اهلي. بصراحة انا شايف منال انت شدتي مع مدام جمالات، فسيبين انا بقى اكلمها. خلاص يا عم اتفضل. مدام جمالات، سيبينا بقى من الموضوعات دي كلها ونتكلم في مسألة تقديمك للبرنامج. انا عايزك تقدم البرنامج وانا ساعدك. بقى شوف يا شاطر، احنا هنا شغلنا خفيف قوي وحتستريح خالص. خالص. ربنا يريح بالك يا مدام جمالات، بس يعني الشغل طبعا لازم الاول اتفاق، نتفق مع بعض لو اشتغلت معاكي كمساعد مذيع يعني هتديني كام في الشهر؟ 50 قرش. 50 قرش ده كتير قوي، ده انا يعني مش هلاحق هشتري ايه ولا ايه ولا ايه ولا اشيلهم ازاي؟ بعد اذنكم يعني انا هتدخل، معلش يا مدام جمالات. من شويه انت قلتي انا من الاهلي، بمناسبه الاهلي والزمالك انت اكيد بقى شفتي ماتش كوره قبل كده، لان كل الزملاء هنا في الاذاعه اللي بيشتغلوا معاكي بيقولوا ان الغاويه ماتشات كوره. بس مش ملاحظه ان يعني انت مدام جمالات يعني للاهلي هيزعل الزملكاويه؟ لا لا لا، ده هي اهلاويه صميمه، مش هيزعلوا، خلي روحنا رياضيه. تقولي لنا بقى ذكرياتك عن اي ماتش سمعتيه. حطيت الراديو في المطبخ والعكس على الوابور، وقفت انا في شباك المطبخ وام حماقه وقفت في شباك المطبخ، وفي الهفايم غيرنا مطابخ بقى. في الهفايم الثاني انا لسه بفتح الراديو، كان التباديلي بيشوط في الكوره، من عزم الشوطه خرجت الكوره من الراديو بس حلت العكس، العكس شاط. انما مين ام حماقه دي؟ دي اكيد جارتك بقى، بس يا رب ما تكونيش بتتخانقي معاها مدام جمالات. مدام جمالات دي حاجه صعبه قوي يعني. انا بصراحه انا حصل لي انتفاخ في الاوعيه الدماغيه الوسطى الجانبية. بتقول اه؟ بتبقى خالة خاطرة. الف سلامة عليك يا سبعين. رحلتي عنا ولسه بينا، واعمالك بتتكلم بدالك. الف تحية للفنانة الراحلة جمالات زايد. يا صلاة النبي اهو كده. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتوحي.